فقاعدا، فإن استطاع نجم. إذا كان مريض ما يقدر أو كبير السن يشق على القيام هذا معلوم، لكن بعض الشباب ليس به علة لا مرض ولا كبر كسل، إذا قام الإمام ركعة الثانية جلس، قال الإمام يطول حليب، قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر يجلس حتى يقرب الإمام ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة لأنه ترك القيام وليس به علة. واضح هذا؟ فالحالات أربعة: متابعة، موافقة، مسابقة، تأخير. الواجب المتابعة. نعم شيخ، بعض الأئمة يتأخر يكبر وهو ينبغي الإمام يراعي هذا. صحيح بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوي، والذي ينبغي له أنه يبدأ التكبير مع الهوى، يعني الفعل الحركة مع التكبير في الركوع وهو يهوي يكبر، في السجود وهو يهوي يكبر، ويكون نهاية سجوده حينما تقع جبهته على الأرض حتى لا يكون تسبب في مسابقة بعض المأمومين له. وكذلك في القيام تكون الحركة تبدأ من أول التكبير، أول التكبير من الحركة. بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوي، أو يهوي ثم يكبر بعد ذلك، وكلاهما لا ينبغي، بل ينبغي أن يبدأ التكبير من حين الحركة، حين يتحرك يبدأ التكبير. نعم يعني يبدأ التكبير من حين الحركة وينهي بنهايته. نعم. قال الإمام من السجود ولم يسجد المأموم غير عذر، إذا سبق بركن ركن مثل ما سبق تبطل الصلاة، أما إذا كان معذور يسجد بعد. نعم. باب إثر من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم، وهذا وعيد شديد على من رفع رأسه قبل الإمام، يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود والتغليظ في ذلك، وأنه أمر مغلظ. الحديث دليل على تحريم رفع الإمام المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع وفي السجود والتغليظ في ذلك، وأنه يخشى فيه العقوبة العاجلة، ومثله كونه يخفض قبله ويرفع قبله، أو هذا وعيد شديد، وعيد بالمسخ، وأنه يخشى عليه أن يمسخ فيكون حمارا. في اللفظ الآخر وجعل الله صورة صورة كلب، والصواب أن المراد به حقيقته خلافا لبعضهم تأوله وقال ليس المراد به المسخ، وإن المراد به أن يكون بليدا كالحمار، هذا لا وجه له، لأنه أيضا جاء في اللفظ الآخر أو يجعل صورته صورة كلب، هذا وعيد شديد ويدل على تحريم هذا العمل. وذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تعمد بطلت الصلاة، لأن النهي يفيد الفساد، فإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطل صلاته وعليه الوعيد الشديد. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن تصح، قالوا هذا لا يدل على أن الصلاة غير صحيحة، بل الصلاة مجزئة لكن عليه الإثم، يأثم وتصح صلاته. والصواب أنها تبطل صلاته، لأن النهي يقتضي الفساد والنهي يرجع إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة: ليس لمن يسبق الإمام صلاة، لهذا الحديث حيث توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. استدل بهذا الحديث على أن صلاته باطلة بالوعيد الشديد، قال أن توعد بالمسخ، ولولا أن صلاته باطلة لما توعد بالمسخ، ولو كانت صلاته صحيحة لرجى له الثواب ولما خشي على العقاب، لكن هذا خشي عليه العقوبة وتوعد بالمسخ فدل على بطلان صلاته، وهذا وجيه خلافا للجمهور الذين يقولون صلاته صحيحة مع الإثم، وهذا المتعمد. أما الناس مثل ما سبق ناسي والناعس هذا معذور يرجع ويأتي بأفعاله بعد أفعالهم، لكن المتعمد هذا عليه الوعيد الشديد هو الذي تبطل صلاته. الصواب أنها تبطل صلاته، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة: ليس لمن يسبق الإمام صلاة، لهذا الحديث حيث توعد بالمسخ وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب، هذا كلام صحيح. نعم. هل حدث عند بعض المؤرخين

وقال إنه يصير عرضة لكلام الناس فيغتابونه، فالأولى أن لا يكون إمام ولد الزنا. وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه، بل الغالب أنه يكون جاهل. وكذلك الأعرابي، الصواب أن إمامته صحيحة. وقال مالك لا تصح إمامته، لأن الغالب على سكان الأعراب غلبة الجهل. وقيل لأنهم يداومون على ترك السنن والنوافل وترك حضور الجماعة في الغالب، فلا يتقدمون. فإذا الجمهور، وأما الصبي الذي لم يبلغ أيضا ففيه خلاف. الصبي إذا كان يعقل ويفهم فالصواب أن إمامته صحيحة. وذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي وإسحاق، ذهبوا إلى جوازها، والجمهور كرهوها كره مالك والثوري وأحمد وأبي حنيفة. والإمام أحمد وأبي حنيفة رواية في روايتان في صحة إمامة الصبي. والصواب أن إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم جائزة، ودليلها قصة عمرو بن سلمة، فإن قومه قدموه يؤمهم وهو ابن 7 سنين لأنه أكثرهم قرآنا. والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة. وإلى هذا ذهب إلى صحة إمامة الصبي الحسن البصري والشافعي وإسحاق. وذهب مالك والثوري إلى أنها مكروهة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين إلى المنع، والرواية الأخرى إلى الجواز. والمشهور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها تجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة، قال الفريضة لا يتقدم، والنافلة يصلي بالناس في رمضان تراويح ولا يصلي بهم الفريضة. وأجابوا عن قصة عمرو بن سلمة بجوابين، أحدها أنه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما اطلع، هو الذي قدموه، لكن ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم قدموه. والجواب الثاني قالوا أن عمرو بن سلمة إنما يصلي بالناس النافلة دون الفريضة. لكن أجيب بأن عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. يقول لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله يعلم، ولا يمكن أن يقر الشيء الذي يقع فيه في زمن النبوة يكون حجة. لو فرضنا أنهم قدموه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فالله يعلم. وقد استدل أبو سعيد وجابر على الجواز، على جواز العزل، بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وأما قولهم الجواب أنه يأمهم في النوافل دون الفرائض فهذا ليس بصحيح، الصواب أنه يأمهم في الفريضة. وقولهم النبي لم يعلم، نقول الله يعلم، لو كان هذا غير جائز لنزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين لها أن ما فعله هؤلاء ليس بصواب، فلما لم ينزل وحي دل على أنه جائز. هذا على التسليم بأن النبي لم يعلم، واضح هذا. وبهذا تبين أن الصواب صحة إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم ويحسن الوضوء وليس عنده لعب، لأن الصبي يختلفون، بعضهم لعاب ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة ما يقدم، بعضهم عنده فهم وعناية وملاحظة واهتمام وعدم إضاعة هذا يقدم. والحنابلة يقولون تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. قالوا ولد الزنا تصح إمامته، قالوا الغالب أنه ما يسلم دينه، والغالب ولد الزنا ما يسلم دينه، والجندي الغالب أن الجنود يصيرون ما عنده فسق وعندهم انحراف فلا يتقدم. لكن لو سلم دين الجندي يقدم ولو كان جنديا، وكذلك ولد الزنا. والصواب أن صلاته صحيح، الصواب أن إمامتهم صحيح، جندي وولد الزنا، لأن ولد الزنا ليس عليه الإثم على ما فعل الزنا، ما عليه إثمه، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولد الزنا لكن ليس له ذنب. الذنب على من؟ الذنب على من فعل الزنا، وهو إذا سلم دينه الحمد لله مسلم يؤم الناس. وكذلك الجندي، واضح هذا. قول مالك إنه ليس بي إنه الناس يتعرضون بالكلام له لا وجه له. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع مكان بقبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وسالم مولى، ففيه إمامة المولى، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم سالما على إمامة المهاجرين وهو مولى، فدل على صحة إمامة المولى العتيق. ومثله العبد، العبد الذي لم يعتق تصح إمامته، والعتيق الذي أعتق تصح إمامته. والحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وجه الدلالة على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه. إذا كان إمام ويؤمر الناس بطاعته ولو كان عبدا حبشيا فالأمر بالصلاة خلفه من باب أولى. إذا صح أن يكون إماما في الإمامة الكبرى صح أن يكون إماما للصلاة، لأن أمر بطاعته إذا كان إماما للمسلمين فلا أن يؤمر بالصلاة خلفه من باب أولى. واضح هذا؟ فإذا الصواب في هذه المسائل كلها أن العبد والمولى وولد البغي والولد البغي إذا سلم دينه والأعرابي والصبي كلهم تصح إمامتهم، هذا هو الصواب خلافا لمن منع من أهل العلم. نعم. الحديث الأول ما الفرق بين جعل الرأس مسخ حمار أو جعل الصورة مسخ حمار؟ كل وعيد صلى الله عليه مسخ وعيد بالمسخ جعل الصورة أو الرأس. نعم صلى الله العافية. نعم متقاربة. نعم ها أي حب أي حب عبد الحبشي من الحبشة يعني ها معروف الحبشة عبيد، وفي اللفظ الآخر كأن رأسه عبد حبشي في اللفظ الآخر كان وإن اسم عليكم عبد حبشي. وفيه دليل على يستدل به أهل العلم على أن الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة، الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الأمر ثبتت له الخلافة والولاية ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عبد الحبشي. وتثبت الإمامة بالاختيار والانتخاب كما اختار الناس أبا بكر للخلافة وعثمان، وتثبت بولاية العهد والاستخلاف من الإمام السابق كما ثبت الولاية لعمر بن الخطاب استخلاف أبي بكر له، لأنه لو كان الاختيار المسلمين ما اختاروا عبد الحبشي اختاروا قريشي الأئمة من قريش. جاء في الحديث الآخر لا يزال هذا الأمر في قريش الخلافة ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين. إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين اختاروا من قريش، اختاروا من قريش من يقيم الدين، فإن لم يوجد من قريش ينتقل إلى غيرهم. لكن إذا غلب الناس بصوته وسلطانه ولو كان حبشي تثبت له الإمام ويؤمر الناس بطاعته. كان رأسه زبيبة الرأس والشعر. نعم الشعر ظاهرون الشعر. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. نعم. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون يعني الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم يعني فلكم الأجر، وفي رواية أحمد فإن أصابوا فلكم ولهم، لكم ولهم الأجر، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ والإثم. يصلون على الأئمة، يصلون أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، رواية أحمد زيادة ولكم، إن أصابوا فلكم الأجر ولهم الأجر، وإن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ. احتج به العلماء على أنه إذا بطل الصلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم في هذا الحديث. فإذا صلى الإمام على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة أو عليه جنابة فإنه يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة وصلاة المأمومين صحيحة. قد ثبت أن عمر صلى بالناس وعليه جنابة ثم عاد ولم يعد المأمومون. وكذلك أيضا إذا صلى بالناس ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة يتأخر ويقدم من يتمه الصلاة ولا يعيدون أول الصلاة. والحنابلة يفرقون بين ما إذا سبقه الحدث ولم يسبقه، قالوا إذا سبقه الحدث تبطل صلاته وصلاته إذا كان في أثناء الصلاة وعليه من يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا أحس بانتقاض وضوءه أنه سينتقض ولا يستطيع الاستمرار فإنه يتأخر وهو على طهارته ويقدم من خلفه. والصواب أنه لا فرق بين الحالتين سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث لهذا الحديث. والحجة هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه. والحديث دليل أيضا على صحة صلاة الفاسق الصلاة خلف الفاسق لهذا الحديث، لأن الفاسق مسلم وصلاته صحيحة وتصح الصلاة خلفه. وهذا هو مذهب المالكية ومذهب المالكية والحنفية. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن صلاته صلاة الفاسق لا تصح وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. وقالوا لأنه إذا صلى خلفه وهو فاسق فقد أقره على المنكر فلا تصح صلاته. وقول الثاني هو الصواب، الصواب أن صلاته صحيحة. بعض العلماء يرى أنها مكروهة مع الكراهة لأنه لم ينكر عليه المنكر، والصواب أن الصلاة صحيحة، ومسألة إنكار المنكر شيئا لا يتعلق بالصلاة، شيء خارج عن الصلاة. فالصواب أن صلاة فاسق صحيحة، وصلاة الإمام إذا صلى وعلى غير طهارة صلاة المأموم صحيحة لهذا الحديث، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا الحديث عكازة عمدة في هذا الباب، أنه إذا فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأموم، لأنه اتقى الله ما استطاع وصلى فلا تبطل صلاته. نعم. كذلك إذا كان الإمام مخالفا للمأموم في الاجتهاد، كأن يكون الإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء وصلى خلفه، أكل الإمام لحم الجزور وتقدم بالناس ولم يتوضأ، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، تصح الصلاة خلفه لهذا الحديث، هذه مسائل اجتهادية. وكذلك لو كان الإمام المأموم يرى أن الدم خروج الدم الكثير ينقض الوضوء والإمام لا يرى ذلك، تصح الصلاة. وقد حجب الناس الخليفة هارون الرشيد، فاحتجب الخليفة وخرج منه دم، وأفتاه من العلماء من أفتاه بأن الدم لا ينقض الوضوء، فصلى بالناس وصلى خلفه أبو يوسف، وأبو يوسف يرى أن الدم خروج الدم ينقض الوضوء، فقيل له صليت خلفه وترى أن الدم، قال إمام المسلمين، يعني إذا كان الإمام المأموم مخالف الإمام في الاجتهاد فالصلاة صحيحة في أكل لحم الجزور أو في الدم. والدليل هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، فدل على الصلاة خلف الفاسق تصح. وثاني صلى ابن عمر وجماعة خلف الحجاج بن يوسف وأنس بن مالك، وصلوا أيضا خلف الوليد بن عقبة أمير الكوفة وكان يشرب الخمر، صلوا خلفه حتى إنه صلى بهم مرة وهو سكران، صلى بهم الفجر أربعا، قال ثم التفت عليهم فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ثم عادوا الصلاة، ثم أبلغ أمير المؤمنين عثمان فجلده وعزله، فالشاهد من هذا أنهم صلوا خلفه. وكذلك أيضا لما أمير المؤمنين عثمان كان محصورا، حصره الثوار الخوارج يريدون قتله، فلما حانت الصلاة وصف الناس يصلون تقدم بهم رجل يصلي بهم من الثوار، معلوم أنه من الثوار العصاة، وهذا في البخاري وسيأتي الحديث. فسأل سائل عثمان وقال له إنك إمام عامة وهذا إمام فتنة، أراد أن تقدم فهل نصلي خلفه؟ قال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل أولى، إذا أمكن أن يصلي خلفها أولى، لكن لو صلى ما يعيد الصلاة. قال بعض العلماء يعيد الصلاة، صلاته باطلة، والصواب أنها صحيحة. وكذلك لو بطل الصلاة الإمام كونه صلى على غير وضوء فإنها لا تبطل صلاة المأموم، والدليل هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. واضح هذا؟ هذا الحديث حديث عظيم. نعم. مشهور عند العلماء أنه لا يتقدم، لأن هذا حدثه يستبيح الصلاة استباحة، فلا يتقدم فلا يكون إماما للناس لكن في سلس. قال آخرون تصح صلاة، لأن ما صح الصلاة صحت الصلاة خلفه، لكن الأولى والأحوط ألا يكون إماما. نعم. ولم يتأخر استمر بالصلاة، لا ليس له ذلك، حرام عليه، حرام عليه، لكن المأموم إذا لم يعلم صلاة صحيحة. نعم. باب إمامة المفتون والمبتدع. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.